وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن ورسولا عن قوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قوم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه. وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تخلع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من فاكر هذا 40 يوم يعني عرفت ايه تكسر الايه الدنيا اللي يبتكروا المين اللي يبتكروا المين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ألم تقتلوهم ولكن الله قتله، أي أن قتل المشركين في غزوة غزوة مين فاكر؟ حد فاكر غزوة مين؟ غزوة بدر. القتل الذي حدث في المشركين في غزوة بدر لأن الطبيعي في سنة الله أن الكثرة لها تأثير والسلاح له تأثير وكثرة العدد وكثرة العدد لها تأثير، ولكن هذه السنة في خلق الله والسنة في كون الله سبحانه وتعالى انقلبت في غزوة بدر، فالكثير هو الذي غلب وصاحب السلاح هو الذي هزم، وهم الذين قتل منهم الأكثر وأسر منهم الكثير 70 و70. طب إذن بقياس البشر وبقياس عقول البشر يبقى النصر لم يكن بعدد ولا عدة، إنما كان بتأييد من الله سبحانه وتعالى، ملائكة تعمل والمطر يرسل والأرض تدك تحت أرجل المسلمين وتظل كما هي رخوة تحت أرض المشركين تحت أرجل المشركين. هذه الأمور كلها تأييد من الله وإعجاز من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمكن المسلمين من رقاب المشركين كده. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، والرعب الذي قذف في قلوب المشركين أيضا كان سببا، لأنهم كما قال بعض العلماء كانوا من أشجع الناس. المشركين مكة كانوا شجعان ومعهم سلاح ومعهم عدد وعدد، وكل الظروف تقول ان هم يعني مؤهيئين للنصر، لكن هزموا وقتل منهم 70 واسر منهم 70. اذا المرجع يرجع الى فضل الله وتأييد الله والمعجزات التي كانت من قبل الله سبحانه وتعالى، فبذلك كان قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب، قتلهم بهذه الأمور المعجزات وبتمكين المسلمين من رقابهم وبالرعب الذي قذف في قلوبهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا لفظ الرمي تكرر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعدما توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أخذ بحصيات من الأرض قبضة من التراب وقال: شاهت الوجوه وقذفها في وجوه الكفار، فلم تترك واحدا من المشركين إلا وصلت إليه هذه الذرات من الرمال. طب الرمي محقق ومؤكد، والصحابة عارفين دي، النبي خد قبضة من الرمل ورمى بها، ولذلك إذ رميت، إذ رميت يعني حال رمي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي رمى فعلا، لكن الرمي معناها إلقاء ما أمسكته بيدك، الرمي معناها إلقاء ما أمسكته بيدك، ده معنى من معاني الرمي. وقد يكون له معنى آخر، أن يرمي فلانا يعني يتهمه أو يقول في حقه كلام. والذين يرمون، يرمون المحصنات، يرمون المحصنات، ده كان ربي بالكلام يعني. إنما هنا إذ رميت، لذلك كرر كلمة إذ رميت، وما قالش رميت بإيه ولا مين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى إيه ومين مش مذكورة. عدم ذكر أنه رمى بالحصى أو رمى المشركين بالحصى يدلك على أنه كان أمرا مؤكدا في نفوس المسلمين وعارفين حقيقة، ما فيهاش نقاش ولا كلام. شافوا النبي أمسك بالحصى ورمى به، بهذه معروف، ورمى به في وجوه المشركين. وهذا تكرر أيضا في حنين، النبي عليه الصلاة والسلام برضه رمى بالحصى، فيعني هزمهم الله بعد أمر كانت فيه هزة. طب إذن لم يذكر الحصى ولم يذكر رمي المشركين لأنه أمر في نفوس المسلمين ثابت ومعلوم، مش عايز إيه، مش عايز بيان واضح. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني إن كنت أنت رميت بقدرة البشر، أي واحد يمسك يعني قبضة حصى ويرميها مهما كان قوها يوصلها كم متر، يعني يوصلها 10 متر، أنا ما أعتقدش، يعني 20 متر بعيدة شوية بقى. ده الكلام ده لو حصى واحدة، لو حصى واحدة ورماها توصل ممكن 20 متر، إنما قبضة رمل، قبضة من الرمل ما يقصوا بها بالكثير توصل عندك حسين، عند حسين يضحك، يعني أقصى حاجة 5-6 متر، يعني تغطي لها 5-6 متر، 5 متر أو 6 متر، يعني تغطي 40-20-30-50 واحد، لكن ده الجيش كان 1000، 750 لـ1000، وما فيش واحد إلا وصلت إليه إيه هذه الرمال، حتى قيل إنهم شغلوا بأعينهم فلم يستطيعوا القتال، رمل دخل في عينه، طبعا الجمل إيه نبض في عينه ويشوف الأمور، فعشان خضر يعني يدخل المعركة وعينه تعبان والعياذ بالله. ولكن الله رمى إذ أوصل هذه الحصيات إلى عيون المشركين فعمتهم جميعا. دي قدرة الله بقى. قدرة البشر توصل متر 10-20 نم مهما كان، إنما توصلش جيش فيه 1000، لأن الجيش فيه 1000 يعني مهما يعني يكون كام، مثلا 50 صف ولا 60 صف يقاتلوا، إذا الجيش يعني كبير. فإيصال هذا الحصى إلى أعين الناس كان بقدرة الله وأجاز من الله سبحانه وتعالى جل شأن. وبعدين العبارة اللي وقفنا على وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أولا أنعم الله عليهم بهذا النصر وهذا الأسر للأعداء والقتل في الأعداء نعمة منه سبحانه وتعالى حتى يظهر منهم شكر لهذه النعمة. والبلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. فهنا بلاء حسن، قلنا البلاء الحسن معناها نعمة تنزل على العبد سبحانه وتعالى، ينزل على عبده نعمة فيشكرها. فالبلاء الحسن هنا معناها النعمة التي تستحق الشكر. وإحنا في آخر درس ذكرنا حديث رواه النسائي وابن حبان عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، دعاه يعني إيه بالطعام يعني. فلما طعم النبي عليه الصلاة والسلام وغسل يده أو يديه، وقلنا سنن الطعام تغسل إيدك قبل الأكل وبعد الأكل، قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، يعني نعم كثيرة من علينا بها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. يقبل الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. طبعا الصحابة سمعوا هذا الكلام وحفظوه، حفظه أبو هريرة ونقله لنا العلماء، فالحمد لله على نعمته. بالبلاء الحسن يعني يمن عليهم بهذه النعمة كي يبدو منهم الشكر ويرضى عنهم سبحانه وتعالى جل شأنه. إن الله سميع عليم، سميع بالدعاء ولكل ما يقال، عليم بمن يستحق النصر والغلب، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم كل ما حدث من أول السورة لحد هذه الآية، وأن الله كل حدث من نعم الله على المسلمين في غزوة بدر، وأن يعني أيضا وأن الله موهن كيد الكافرين، بمعنى أن الله في إرادته وعلمه الأزلي أراد أن يكون كيد الكافرين ضعيفا لا يضر أهل الإيمان. موهن كيد، خلي بالك موهن، ما قالش يوهن، ما قالش يوهن كيد كيف، قال موهن، فيه موهن، قراءة تقول موهن كيد كافرين، وفيه موهن موهن كيد، إن موهن كيدي موهن، وده موهن ده اسم فاعل، والذكر المسند إذا ما قلوا الذكر بالاسم يدل على الثبات، أي كيد الكافرين يوهنه الله في جميع الأزمان وجميع الأحوال، الله موهن كيد الكافرين، موهن يعني كأنه وصف سبحانه وتعالى جل شأنه أنه يوهن كيد الكافرين، فموهن بالاسم ما قالش يوهن بالفعل، يوهن كيد الكافرين، ولكن موهن عشان يشعر أي كل مؤمن يشعر في كل لحظة أن كيد الكافرين موهن مضاعف بقدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى جل شأنه. وهي سنة مطردة كما قال في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إحنا عايزين أكيد كيدا، عايزين الكيد هنا، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذا كاد الله يعني دبر سبحانه وتعالى دبر مكيدة لإنسان تدميره محقق إن شاء الله وبقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. وخلي بالك يعني لك العبارة أيضا فيها عموم موهن كيد الكافرين يعني قاعدة عامة في جميع الأحوال. بس أهم حاجة أن المؤمنين أن المؤمنين يتصفوا بالإيمان الكامل وبالصفات التي جاءت في سورة الأنفال: أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا. وهيأتي كلام كثير في صفات الإيمان إذا تسم بها أهل الإيمان هذه الصفات إذ يستحقوا أن يعينهم الله ويكيد الله كيد الكافرين. إنما لو لم يأخذ الأهل الإيمان بالأسباب ما أخذوش بالأسباب ولم يتقووا بالإيمان ولم يتسلحوا بسلاح الإيمان ولا أعدوا عدتهم كما قال ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذا لم يأخذوا بالأسباب لا الأسباب المعنوية إيمانا بالله واعتصاما بالله واعتمادا عليه ولا الأسباب المادية بإعداد الصفوف والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالدعاء. إذا لم يأخذ المؤمنون بالأسباب يبقى ما يستحقوش معونة رب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا، الخطاب هنا موجه للكفار، يستفتحوا يعني يطلبوا الفتح والنصر. فقد جاءكم الفتح، لسهم افتتحوا استفتحوا، طلبوا الفتح والنصر مشروط. أبو جهل عليه لعائن الله قال لما التقى القوم، التقى المسلمون بالمشركين في غزوة بدر، قال عبارة مشروطة، قال إيه؟ عامل نفسه يعني على حق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة جديدة ودين جديد، يبقى إيه؟ يبقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ناظر أبو جهل هو اللي جاب أمر جديد وبدع جاء أمر جديد وهو اللي غير كلام الآباء. فبيقول أبو جهل عليه لعنه الله: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف. جابنا أمر جديد، محمد جاب بدعة جديدة وأمر جديد ودين جديد، وهو اللي قطع الأرحام، خلى الولد يسلم ويسيب أبوه والأبو يسلم ويسيب عياله. يبقى أن محمد هو اللي كان سبب فيه، هو في نظر أبي جهل هذا الكلام. اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، أحنه يعني أهلكه الغداة، أهلكه الغداة. فكان المستفتح، فأهلك الله من أقطع الناس للرحم وآتاهم بما لا يعرف، اللي هم أهل الكفر، لأن الكفر هو قطيعة الرحم. ده أول حاجة في الكفر، أنه قطيعة الرحم مع الله، يعني يكون ينكر ما يعني حق الله سبحانه وتعالى في أن يعبد، ده أول قطيعة للرحم. وبعدين أول اللي عاوز يمنع الناس من الإسلام ومن الخير، اللي يمنع الناس من الخير هو اللي قطع الرحم. إنما اللي يدل الناس على الخير يبقى قطع للرحم. يعني افترض مثلا واحد كافر وعياله كفار، واحد دعا الأولاد فدخلوا في الإسلام، يبقى كده قطع الرحم، ده كده عمل وصل الرحم، لأن الإسلام يفهم الناس الحقيقة التي لا جدال فيها. فلما استفتحوا قال أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف أحنيه الغداة، أهلكه الغداة، فأهلكه الله. قد جاءكم الفتح، مش انت عايز كده؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا بعد ذلك تتوبوا الى الله وتدخلوا في دين الله فهو خير لكم وان تعودوا نعد، وان عدتم لمقاتلة اهل الايمان ومواجهتهم بالقتال، نعود فننصر الحق ونهزم الباطل، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي فئة الشرك مهما كثرت لن تغني عنهم شيئا، لأن الله قال كلمة الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم، وأن الله مع المؤمنين، مع المؤمنين بالصفات اللي قالتها سورة مين؟ سورة الأنفال، وأن الله مع المؤمنين اللي هم وصفتهم سورة الأنفال، قالت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقبلها كمان قال اتقوا فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الله معهم، وأن الله مع المؤمنين. وكان يقول اللهم، ما قال اللهم كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. السده اسمه فميه خالصه ما يفهموش، كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله، ما يقولش فهدينا إليه، لا، قال عاوزين إن كان حق، كان محمد كلام حق خربها دمرها. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن كان الله معه فلن يغلب ولن تغيبه فئة وإن كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولما يقول وأن الله، وأن الله مع المؤمنين، قال ليس مع مين؟ مع الكفر ولا الشرك، فيتخلى عنهم ويخذلهم والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كم مرة ذكرت أطيع الله ورسوله في سورة الأنفال؟ الأول اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله كنتم مؤمنين، وبعدين الآل معانا أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، والثالثة إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله يبقى ثلاث مرات. إيه موضوع أطيعوا الله ورسوله؟ هنا الأول عاتبهم على الاختلاف على الغنائم، قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وذكر الشرط هنا بيثير الهمة ويثير الحماس ويخلي واحد يعني يتحمس، نقول احنا بالبلد كده يسخن شوية، لما نقول إن كنتم مؤمن اعمل كذا، كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. هنا قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، مش أنتم مؤمنين؟ أطيعوا الله ورسوله. دائما نقول لك نذكر إن يا أيها الذين آمنوا إذا ذكرت يبقى يذكر معها مقتضى الإيمان وما يستلزمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى معنى الإيمان يقتضي منك أن تفعل كذا وكذا. الإيمان يقتضي منك أن تفعل كذا وكذا. ونقول يا أيها الذين آمنوا أنتم آمنتم ومش بس آمنتم، ده أنتم جربتم أن طاعة الله ورسوله يتأتى منها النصر والعزة والكرامة. غزوة بدر لما سمعتوا كلام النبي في الأول كانوا معتقدين أن القتال مع قلة العدد وقلة السلاح مش مضمون النهاية النتيجة، ومواجهة الكفار مش مضمونة، يعني ازاي نواجههم معناش سلاحه وعن عددنا قليل وانا ما خرجناش عشان نقاتله، وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون، وهم ينظرون زي ما يكون واحد بيقول لها هتموت هتموت موتك محقق. طيب لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأيدهم الله وانتصروا وتحقق، كان بالوقت خلاص أصبحت حقيقة ثابتة، طاعتكم لله ورسوله تحقق منها النصر في غزوة بدر رغم قلة العدد والسلاح. واجب عليك تطيعوا ولا لا؟ المفروض تطيعوا ذلك. فأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم أسمعون. ولا تولوا عنه يعني لا إيه؟ لا تتركوه ولا تجيبوه، لأن أطاعوا الله ورسوله معناه يستجيبوا له ويجتمعوا حوله، إذا لم يسمعوا ولم يطيعوا يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام يتولوا عنه وهم إيه؟ وهم واردون كما فعل غيرهم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كلمة وأنتم تسمعون يعني يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قرآن أو توجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم منها أن اللي يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يصحش يخالفه أبدا، طالما أنت بتسمع تسمع سواء تسمع بمعنى لك أذن لك وآلة تسمع بها الكلام أو تسمعون يعني الكلام يصل إلى أذانكم والاثنين مقصودين، يعني إزاي تبقى بتسمع والنبي يكلمك وما تستجيبش ليه؟ يعني لو أنت ما بتسمعش ودنك أصم ما بتسمعش كان ممكن يتكلم النبي وبعدين تسيبه تمشي. ممكن ساعات ما تكلم واحد يعني تكلم ولدك مثلا يعني لا قدر الله لو كلمت ولدك وسبك ومشى يقول خبر ايه جرى ايه سامع كلام انت فعلا مش سامع، انت سامع كلام ولا مش سامع؟ يعني مثلا انت عمال تكلم وتقول اعمل كذا وكذا وبعدين ايه سبك ومشى، بمعنى انه تصرف تصرف الذي لا يسمع. يقول له خذ هنا سمعت الكلام اللي قلت لك ولا لا؟ ما يردش عليك طبعا، انا مش عايز اسمع طالما مش عايز يعمل لك ايه مش هيرد. هتقول لي سمعت ولا ما سمعتش؟ يقول لك سمعت يا عم. سمعت ايه يا عم؟ مش يا ابويا بلاله سمعت يا عم معناها ايه؟ معناها الواد مش عاجبه الكلام، مش عاجبه الكلام. طب ده عشان يعني واحد مع ولده، يعني انما النبي عليه الصلاه والسلام لما يتكلم في بني ادم له ودن بيسمع ما يصحش يسيب النبي وما يسمعش الكلام. يا كلمه ما خلي بالك يسمع الكلام معناها يطيع ينفذ، يعني من ساعات يقول واحد ايه اسمع الكلام اللي قلت لك عليه، اسمع الكلام اللي قلت لك، اللي هو لسه هيسمع؟ ما هو سمع خلاص، لكن تقول بعد ما كملت كلام تقول اسمع الكلام اللي ايه اللي قلت لك عليه معناها ايه؟ نفذ نفذ، معناها ايه؟ نفذ الكلام اللي انا قلت لك عليه. فهنا اسمع بمعنى نفذ. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله ان الله يطلب منهم كذا وكذا وكذا وبعدين يعني يسيبوه كأنهم مش سمعين، ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، يا لان الذي يسمع ينبغي ان يطيع، وبالذات اني جرب طاعة الله وطاعة رسول الله فتأتى منها النصر والغلبة والعزة للمسلمين. وعشان يزود عليهم الليار شوية يزود عليهم التأثر بالموعظة، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ليه الكلام؟ كفار يعني قالوا سمعنا، أو المنافقون دائما يقول لك إيه سمعنا، واليهود قالوا سمعنا وعصينا والعياذ بالله، قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا دين بألسنا والبارسنا هذه مضاعنا في الدين والعياذ بالله. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا يعني تظهر منهم أنهم يسمعون ويجيبون، تظاهروا بأنهم يسمعون وأنهم يطيعون وده المنافقون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أو الكفار يسمعون كلام الله ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تتأثر به قلوبهم وهم على عزم أنهم لا يجيبون الله ولا يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هنعمل اللي تقول عليه يعني. هم مصرين على أنهم لا يستجيبون لله لرسول الله. يبقى كأنهم إيه؟ لا يسمعون. فهنا قالوا سمعنا ظاهرا وسنطيع وهم لا يسمعون لأن قلوبهم لا تستجيب وقلوبهم منكرة والعياذ بالله لما سمعوه ومصرة على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لما يقول للمسلمين والمؤمنين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم يسمعون فيها تعريض لبشاعة صورة الكفار المنافقين صلى على رسول الله. من سرحانة مش عارف ليه اللهم صل على سيدنا محمد. لما يقول للمسلمين ما تبقوش زي جماعة دول يبقى فيها تعريف بالجماعة اللي مش كويسين. انهم مش كويسين من الناس يعني على القبح والشناعة لدرجة انهم يسمعون ويزعمون انهم سمعين وهنستجيب وهنعمل وما يعملوش. يبقى تقبيح لصورة الكفار والمنافقين وفي نفس الوقت تحذير للمؤمنين ان يفعلوا كفعلهم. هم كما قالش عن الكفار انهم ايه انهم يعني صورتهم قبيحة وبشعة لكن لما ينهى المؤمنون عن التشبه بهم مع أنها صورتهم قبيحة وموقفهم من الله موقف لا يحمد ولا يحسدون عليه لأنهم لم يسمعوا سماع اعتبار وموعظة وانتفاع لما سمعوا بأذانهم وقالوا سمعنا وهم إيه وهم لا يسمعون أي لا يسمعون سماع المعتبر المنتفع بالموعظة المستجيب لله ولرسوله. ويفهم منه أيضا أن الذي يستمع لابد أن ينتفع فإذا لم ينتفع يبقى قلب خربان أو يبقى زي الآية الثانية بقى اللي جاية تقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله أي في علم الله وفي ميزان الله سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة لا تتغير. إن شر الدواب عند الله في ميزان الله سبحانه وتعالى وفي تقديره جل علاه الصم البكم. طيب البهيمة لو بتسمع تستجيب ولما تتعود على صوت واحد يوم ما تسمع صوته تيجي تجري عليه وده أحيانا مجرد أنها تشم الرائحة بس كده. يعني للبهيمة في بهايم يشم الريحة من بعد 200 متر يوم يشم الريحة ويبقى ظلام في الليل مش شايف حاجة. في الحواري أنا فاكر زمان لما قلت زمان كنت في واحد مربي كلب كنا احنا مربين كلب في كلب متربي وقاعد فوق البيت من السطوح فوق ويوم يوم تجيه لحظة تلقاه جاي ينزل من الدور الثالث ويجري يجري يجري يجري ويروح ايه نازل على الحارة يحلق على واحد. عرفنا كده يوم الكلب ينزل جاري يبقى فلان جاي في الشارع ده لأنه ضرب في يوم الأيام كان صغير الكلب كان صغير والأفندي الله يرحمه توفى يعني جاب عمود صفاية عمود اللي كان يبلو مهم الماء ونزل في الكلب ضرب لما هرب أصبح ممنوع عليه يعدي في الشارع. كبر الكلب وبعدين يوم ما ينزل شوف نازل جاري من المكان الفلاني ده يقول بس يبقى فلان جاء في الشارع وفعلا يبقى في أول على بعد 20 متر 30 متر 40 متر وبالليل ظلام ما فيش نور ولا حد شاف عادي لكن هو شم الريح عشان كده ايه مش ناسي العداوة ناس العداوة. طيب إذا كان هذا الحيوان يشم راحة الإنسان ويعرف صاحبه ويعرف اللي بيأكله وتعرف البهيمة تعرف اللي بيحلبها مين، وجي واحد غريب ما تسمعليش الكلام ما تطعليش، سبحان الله العظيم بحمده. طيب إذا وعشان بتسمع صوته تتأثر به، يوم ما تسمع صوته دي بمعناها إيه؟ فرجت، هيجيب رسيم، هيجيب الأكل، هيجيب ما عرفش إيه، فيها حاجة كويسة. طب لو ما بتسمعش، لو بتسمعش تبقى بلوة كبرى، لأن هي ما بتسمعش وما تعبرش عن نفسها بالكلام، ده صم وبكم، أصم لا يسمع الكلام وأبكم لا يعبر عن نفسه. يبقى شر الدواب عند الله الصم البكم، الأصم الذي ليس له آلة يسمع بها الخير وليس له القدرة أن يعبر عن فهمه، يبقى لا يفهم ما يسمع الكلام الذي يقال ولا يفهم ما في نفسه. يبقى حرم من آلتين، حرم من آلة السمع وحرم من آلة اللسان اللي هي تفهم الغير ما يريد. يبدا ولا يعز الله، مثال لمن لا يستجيب لله ولا لرسوله فيسمع سماع المنتفع المعتبر ثم بعد ذلك يعبر عن فهمه عن هذه الحقيقة بالإيمان، لأن اللي يسمع الخير يحبه، لو أحبه يعترف بهذا خير، هذا خير وأستجيب له. طب ما لا سمع لا له أن يسمع ولا اللسان يعبر. ولا يعقل الذين لا يعقلون، قال هم صم عن سماع الحق وبكم عن فهمه. الذين لا يعقلون أولئك شر البرية، لأن كل دابة مما سواه مطيعة لله عز وجل فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، ولهذا شبههم بالأنعام كما قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وكل من المنافقين والمشركين مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح، يعني حرم والعياذ بالله أن يفهم ما يسمع وحرم أن يقصد للعمل الصالح، فهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح. وقال سبحانه وتعالى بعدها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم جبلتهم والعياذ بالله خلقوا لا يميلون للخير ولا يحبونه، فلذلك لم يفهمهم الله، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أو أفهمهم لتولوا عنه وهم معرضون، لتولوا وهم معرضون قصدا وعنادا بعد أن حتى لو فهموا هيعاندوا. في طبيعة كده في البشر، في ناس والعياذ بالله حرموا من كل خير، حرموا من كل خير، لن سمع خير هيتفع به ولا قلبه يتأثر ولا يقبل عليه، يعاند ويعارض والعياذ بالله. وذلك أولئك شرار الخلق والعياذ بالله، شبههم بالبهيمة التي لا تسمع ولا تعبر عن نفسها. ويأتي نداء آخر، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خلي بالك سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كم مرة يضحك أحمد خالد يا كم مرة سورة الأنفال، واحد يقول أول واحدة قالت إيه، من يقول أول واحدة كله مضنش، خلاص هنقفل الدرس ونسكر نعمل امتحان. أول آية يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الباب مش عدت دي ولا ما عدت قلناها لو قلناها إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباب. الثانية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تبقى الثالثة بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرابعة بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. من نمرة كام؟ أربعة. نمرة خمسة بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب في واحدة ثانية. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. قولهم بالترتيب أبو قش. نعم في ايه تاني؟ كان في ايه؟ في تاني ايه؟ هم ست ما قلناها اول انت مش قاعد معنا خاطر مين وقولهم تاني بالترتيب. ما نقول قول اول واحد احمد خالد. قول يا احمد خالد اذا لقيتم فئة فاثبتوا. لا بيجي واحدة قبلي. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا دي أول ما قلناها أبو قشر كلام. ترى غاية أبو قشر وأنا عليك هتاخد جزء هنخسر منك اللي أخذت قبل. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم أنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ست مرات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين. الحاح ده معناه إيه؟ الحاح معناها سورة. سورة عاوزة تغير المجتمع المسلم وتقوي بنيانه على بناء على هذه التعاليم. ليش على كام مع معه؟ يعني كل هذه مقومات المؤمنين إذا وجدت أمة مؤمنة بهذه المقومات في الآيات الست المذكورة في سورة الأنفال يبقى تستحق النصر من الله سبحانه وتعالى. مقومات كلها تتكلم فيها ما يتعلق بالمعاملات وفيها ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وفيها ما يتعلق بالمواجهة. بس خمس دقائق يعني فهنا بعد ما قال أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون وبجح أو قبح سورة سورة الذين لا يسمعون إن شر الدواب عند الله. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا النداء مبرر نداء مبرر بحيثيات تجعل المسلمين أو المؤمنين يحرصوا على الاستجابة لأن الله سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم لما فيه مصلحتكم. ده بيدعوك لحاجة فيها حياتك في هذه الاستجابة. إن استجبت تحيا حياة بمعنى كلمة حياة بما يحييكم حياة تتلاءم مع كيان الإنسان حياة تتلاءم مع حقيقة الإيمان حياة تتلاءم مع ما يريده الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. لما يحييكم حياة تتلاءم مع كيان الإنسان حياة فيها كرامة وفيها عزة وفيها منفعة وفيها مصلحة. لأن الحياة زي ما قلنا نوعين، فاكرين لما قلنا الحياة نوعين، في حياة تكون بها الحركة ويكون بها التغذية ويكون بها النمو، في كائن حي يأكل ويتنفس وينمو ويتحرك، ده حي، في كده يبقى كائن حي. لو فقد النمو وفقد الحركة وفقد القدرة على التغذية يبقى مش حي، يبقى ميت. الفرق بين الحي والميت ان الحي يتغذى ويتحرك ويتنفس وينمو، سواء نبات او حشرة او حيوان او الانسان، دي حياة. الحياة يعني النملة لو اكلت اتحركت يبقى حية، لو حطيت لها جنبها سكر وما اكلتش وما اتحركتش يبقى ايه؟ ميت، او بتضحك عليك تعمل نفسها ميت. ممكن النملة تضحك عليك، خلي بالك، لو النملة عملتها كده تلبت خالص ما تتحركش لحد ما تشوفك تعمل ايه، وبعدين تتحرك لما تغفل انت تتحرك انت. وكذلك اي حشرة او اي حيوان ولو كان ضئيل وضئيل، في حياة تبقى تتحقق بها الحركة والنمو والغذاء. اذا فقدت الحركة والنمو والتغذية يبقى كائن ميت مش حي. طيب دي موجودة في قلنا في الحشرة وفي الطير وفي الحيوان وفي الإنسان. لكن لما يقول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مش هي دي الحياة المقصودة. مش تاكل تتحرك زي النملة، ولا تاكل ولا تنمو زي الصرصار زي الفار بتاع جبل المعاد، ويعني يكبر الجسم بالغذاء والنمو، ومش هي دي الحياة المقصودة. إنما الحياة المقصودة حياة تتلائم مع الإنسان اللي له عقل فيتغذى بالعلم، ومن غير علم يبقى عقل مش حي، يبقى عقل زي أي حاجة ثانية. العقل ينمو بالعلم، فالذي يتعلم ينمي عقله. احنا عايزين إنسان ينمو عقله بالعلم، إنسان تنمو نفسه بالفضائل الأخلاق، تزكو ترقى، لأن النفس جبلت إما تفعل خير أو تفعل الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ممكن تمشي في طريق الفجور، ممكن تمشي في طريق التقوى. إذا استجبنا لله وللرسول يبقى النفس هتمضي في طريق التقوى، وإذا لم يستجيبوا لله وللرسول يبقى مشت في طريق الفجور والعياذ بالله. يبقى استجابة للعقل بالعلم بتعلم الخير وتعلم الخير، زي ما كنا في درس الفجر امبارح لما القرآن يقول لك فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإنسان ما هو دي الإنسانية بقى، لأن فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني يتأمل في طعامه، يتأمل في طعامه عشان يقول مشوي ولا محمر ولا مسلوق ولا مستوى ولا مالح ولا عادم. لا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، يفهم ربنا عز الإنسان يفهم، شغل مخه، شوف انت بتاكل ايه، جاي من فين الاكل، يبقى عايز مخك يشتغل. لو اكلت وما شغلتش مخك يبقى زيك زي الحاجه الثانيه، اللي ياكل ما يفكرش الاكل اللي جاي يبقى زي حاجه ثانيه. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولأنعامكم، كمان لعلكم ولأنعامكم. يبقى عاوز الإنسان يفكر، لما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني يفكر الأكل اللي جاي إزاي، عشان يذكر قدرة الله وعظمة الله وفضل الله عليه. ده تشغيل المخ بقى. يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة العقل يعمل فيها ويدرك فيها حقائق الأمور وما وراء الظواهر. كده يبقى الإنسان بيفهم، اللي ما يفكرش بالطريقة دي يبقى ما فهمش، يبقى ما بقيش ايه انسان، يبقى لم يستكمل استجابته لله وللرسول. نسأل الله التوفيق والهداية. الحديث بقية، كان في الأجر بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال.